فما أوتيتم من شيء

الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد يا بخير. الله يفتح عليك. أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن استمعتم إلى تلاوة القرآن الكريم تلا عليكم من الزكاة الحق من الشيخ مع محمد بحيرة مثل الإذاعة اسكندرية. أيها المعزين الكرام، شكر الله سعيكم وفق ذنبكم ولا أراكم ولا كرفي عزيز إليكم. أحسنت يا مولانا. أحسنت يا مولانا.